وندب إمساكه بقدر ما جرت العادة فيه بالثبوت ليتحقق الحال من صيام وإفطار. إذا وقع الشك مثلا وقع الشك في وصول الأخبار مثلا الأخبار بعد المرة ستوصل مثلا في الليل بعد المرة ستوصل حتى اليوم الثاني لك الزمن الذي لن تكون فيه الوسائل الإعلام ماذا بل أن الأخبار ستوصل في جميع أنحاء الأرض مثلا عام اللي فات ما وصلكم الخبر بأن رمضان قد دخل إلا في وسط النهار هو ما تأكلش دير امسك حتى تتحقق من أنه أن رمضان لم يقع. هذا يخرج على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب واضح. وهذا الشيء بمعنى أنك أنت مثلا العام اللي فات النهار الأول في رمضان متى وصلكم الأخبار؟ وصلكم مثلا السبعة ديال الصباح فهم اللي ما جاكم أخبار ما شفتوش الهلال ما شفتو والو ولكن تنتظرون أن تصل إليكم الأخبار من الناس المجاورين ومن الدولة ومن فهم غادي تبقى ما تاكلش تدخل هذاك الوقت إلى ما جاكم الأخبار حتى 8 غادي تصوم حتى 8 ونص ولا 9 احتياطا. ما جاكم العام اللي فات ما جاكم الأخبار حتى الظهر غادي تصوم حتى ما بعد الظهر احتياطا فهم لعل الخبر لعل الخبر يصيب. إذا فات هذا الوقت وما زال والو وديما أخبار قاعدة تعطلت مثلا كتكون في العصر كتكون في الظهر صوم حتى الظهر مفهوم باش لتعلم هل جاء الخبر أو لم فهم هذا الشيء. هل ندب الإمساك لتزكية الشاهدين تنتظر تزكيتهما أو ما نشهدوا ولكن هل هما عدلان؟ كاين الشك ما كيتسناو باش توقع التزكية ديالهم من الحاكم حاكم راه كيبحث هل نصوم لتزكيتهما؟ لا لا لا لا لأن في الأول كنا صايمين من أجل التحقق من الثبوت والآن عندنا الشك في سبب الثبوت وهو رؤيته العدلين والفرق بينهما بين أن الشك في السبب ليس كالشك في الوقوع فهذا الثبوت يلزمك بهذا والشك في السبب يجعله ملغا مفهوم. ونجب إمساكه لا لتزكية الشهيد احتاج إليه زيادة على الإمساك الثبوت وإلا فهو يمسك بقدر الأول أو زوال ألا يستحب الإمساك لزوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان فمضطر. كذلك لا يندب الإمساك أو لا يطلب شرعا الإمساك إذا كنت أفطرت لعذر مباح كسفرين وامرأة لزوال عذر بها أو لزوال اضطرار قام بك في هذا إذا كان السفر كان المرض كان الأعذار المعروفة عند النساء وكان اضطرار وكان إكراه الإكراه كان البحث هذه الأمور هذه الخمسة قالوا بأن من أفطر من أجلها لا يندب له أن يصوم بقية النهار. وماذا سيفعل؟ يكون مثلا كنت مسافرا فأكلت للسفر ثم بعد ذلك دخلت البلد في آخر العصر مثلا شربتين ثم نهار بالمثل. علاش؟ لأن ذلك اليوم زال فيه الصوم بوجود العذر وزوال العذر لا يرفع حكم الجواز لأنك صاحب رخصة وصاحب رخصة يطلب منه أن يعمل بها لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن توتى كما توتى عزائمه مفهوم الحديث. إذن فإذا كان الشخص قد قام به وصف من هذه الأوصاف التي تبيح العذر تبيح الإفطار ثم أفطر بعد ذلك فإن له ماذا؟ لأن حكم الشرع في حقه هو هذا وهو مكلف بالأخذ بالرخصة. وإذا كان مكلفا بهذا الحكم الشرعي بعد ثبوت صفاته فإن ذلك اليوم تعمه هذه الرخصة فهم جاي. قد يقول بعض ما وجه هذا مع أنه ارتفع المانع. المانع لا يعتبر مرتفعا فيما لا يفرض بالحكم. الجزء لا يفرض بالحكم لنا نصف النهار لو قطع في الإنسان الأكل لا يسمى صائما يسمى ممسكا وإنما يقع الإمساك إذا كان ذلك لمصلحة. وأي مصلحة في أن يمسك هذا بقية اليوم مع أن الشرع أباح له الأكل فيه؟ ولا يمكن للشرع أن يقبل صوم نصف النهار لأن نصف النهار هذا لا يعد محلا للصوم. الذي يعد محلا للصوم هو النهار كله ولهذا يقال الجزء لا يفرض بالحكم الجزء لا يفرض بالحكم مفهوم. جيد. قد يقول البعض وما الفرق بينه وبين المكره الذي وضع عليه السيف وقيل له إما أن تأكل وإما أن تقتل هذه المسألة كين خلاف، هل هذا الشخص مكلف بالصوم أو هو غير مكلف به؟ راجلنا في الأول بأن هذا الذي سفر غير مكلف بماذا؟ بوجوب الصوم، ما مكلف، هو مكلف بالصوم إن شاء، ولكنه غير مكلف بالصوم على وجه الوجوب. نعم، من العلماء من يقول بأن الصوم أفضل، ومنهم من يقول بأن الإفطار بناء على أن التخيير في الأحكام الشرعية لا تفيد التسوية، هذا مقرر، الاختيار في الأحكام الشرعية لا يفيد التسوية، وإنما يفيد رفع الحرج، كما قرر ذلك الشاطبي وقرره التلمساني، قالوا لم يخير الله تعالى بين أمرين إلا وكان أحدهما أفضل من ماذا؟ من الآخر. ولهذا عندما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا هذا اختيار، وقال المالكية الصوم أفضل، وقال الشافعية الفطر أفضل، قال يا رسول الله ليس من البر يصوم في السفر. إذن الاختيار إذا ورد في لفظ الشرعي فهو لا يفيد التسوية بين الحكمين، وإنما يفيد فقط رفع الحرج عن الطرف الآخر، والطرف الثاني مطلوب على وجه الندب، قد يكون الآخر على خلاف الأولى، مفهوم؟ إذن هذا الشخص الآن الذي له هذه الرخصة، هذه الرخصة عنده رخصة يأكل، هل كلفه الشرع هنا بالصوم أم لا؟ لم يكلفه على سبيل الوجوب، مكلف ولا غير مكلف، واختلفوا في المكره، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ وقد نوقشت هذه المسألة في مقدمة جمع الجوامع، وباحث فيها بحثا جميلا، منهم من قال بأنه مكلف ويجب أن يستمر في الصوم وأن يتحمل الأذى، تحمل الأذى الضرر الذي يلحقه، على أن هذا الضرر أيضا يجب أن ينظر فيه في درجته، هل فيه إزهاق النفس أم لا؟ قالوا بأنه لو لم يستجب واستمر فله الأجر، فعرفنا بأنه غير آثم، بخلاف من كان على خطر من المجاعة في الطريق ولم يكن حتى متى فهذا آثم قاتل لنفسه، فعرفنا أن الإكراه لا يساوي الاضطرار، لا يساوي الاضطرار. لهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يقطعون بالمناشير من أجل دينهم، كما ورد في الحديث الصحيحين أنه يؤتى بأحدكم فيشق بالمنشار نصفين، ما يصده ذلك عن دينه، ما يدخل بكلمة كفر نهائيا، حمدوا وأثني عليهم مع أنهم مكرهون على المسلم ولم ينفقوا. ولهذا قالوا بأن الإنسان لو أنه كان جائعا وكان عطشانا وصام واستمر على ذلك حتى هلك فقد رفض حكم الله تعالى في عقله، وهو الرخصة الواجبة عليه، انتقل حكمه من التحريم إلى الواجب، فهذا آثم قاتل لنفسه، واضح. بخلاف المكره فإنه لو صبر على الأذى وتحمل وقتل فإن هذا يعتبر إن شاء الله تعالى من الشهداء، مفهوم؟ فانفصلت الجهتان، ولما انفصلت الجهتان في ميزان الشرعي انفصلت في الفروع، كما هو مقرر بأن للفقه صدور في حقائق، إذا أقرر الشرع بأن هذا ليس مثل هذا فالفروع الفقهية تتأثر، كلها تتأثر بذلك التقرير الشرعي في حق المكره والمضطر. واش نفهم ولا نفهم؟ المكره إذا أخرجوه، قالوا لا يفطر بعدما يرفع الإكراه، مثلا شي واحد ضرب عليه السيف تفق راسه قال لي إما أن تأكل وإما أن أقتلك، أكل هذا الحق يقول، بس ما يقولوا شيء، المكره يكره له هذا الحق، إن شاء أن يأخذ أخذه وإن شاء تركه تركه، ولكن الأفضل له أن يصبر. جيد، بعد ذلك مشى هذاك المسخوط سد الدار ولكن سوى ذلك الزينتين ظن يوم الشمس، لأن هذا الإكراه لا ليس حكما شرعيا متفقا عليه مثبتا لك كما في صفة الاضطرار، الاضطرار فيه فأنه حكم شرعي، الاضطرار يعطيك حكما شرعيا والإكراه مختلف فيه، وش يعطيك حكم شرعي ولا لا يعطيك؟ فأقول لحال يعطيك حكما شرعيا، ولكنه لابد أن تراعي جهة الذين قالوا بأنه لا يعطيك الرخصة، لا تراعي دير هنا هذا هنا وهذا هنا، وذلك تجمعوا بين الجهتين، وشوفهم يجب عليه ولا مستحب؟ لا هو على حسب، إذا كان هو غادي غير العصا أرشع سخيف كذا سبق هل مزمين؟ قلنا أنه وتر واجب عليه مزمين مرض؟ هذا خطأ، هذا خطأ مضطر، هذا الاضطرار لا نفرق فيه، الإكراه هو ليس فعلا سماويا، فعلا سماويا هو فعل بشري، الاغترار يكون بفعل سماوي، يكون بفعل رباني، المرض، الجوع، العطش، السماوي هذا الاغترار هو هذا، لا يكون من الله تعالى ولم يكن من الناس، وإنما كان من الله. مثلا الجوع من الله، المرض من الله، العطش الشديد من الله، ولكن ما كان من غير من الناس، هذا هو اللي تسمى الإكراه. زول معي العور الكوني والعور المكتسب. نعم بحال هكا. شنو كيقولوا الحنفية؟ التقسيم ديال الحنفية، شنو التقسيم ديال المالكية؟ هذا التقسيم هذا كيديروا الحنفية في صدر كتبهم عندما يتحدثون في باب التكليف، كيديروا هذا التقسيم ديالهم المعروف الدقيق غريب. نعم واضح هكذا. إذا خلاصة القول أن المكره ليس كالمضطر، لأن المضطر مجمع على أن حكمه ديال الرخصة قد يكون واجبا، هذا فقط اقتام فيه والإباحة. على كل حال فهذه المسألة تقرر على ما وجد في تلك الكتب التي تقدمها، وعلى مفهومه المجنون فإنه لا يباح له الفطر ولا يتصف به، فلم يدخل في كلامه إذا علمت ذلك. فإن الإكراه عذر مباح لأجل الفطر معلم بلا مضى، مع المكره الفطر لا يباح له الفطر بعد زوال الإكراه إلى آخره على مفهومه. فلقادم وطء زوجة طهرت، إذا قدم الشخص من السفر وكان مفترا في السفر، كان مفترا في السفر وما ما سمش جيل الإنسان قاعد يفتح السفر، لأن هذا شنو هذا ما بقاش. إذا هذا الشخص إذا جاء من السفر، جاء من السفر وهو كان إنسان غير صائم، وجد امرأته طهرت من الحيض، يلا طهرت من الحيض، هي ما سمش، فله أن يجامعها، لأن كل واحد منهما مفتر شرعا، ولهذا فهذا قد يجامع في رمضان دون أن يكون عليه لا كفارة ولا شيء آخر، هم وإنما يقضي رمضان باعتبار أنه مسافر وباعتبار أنها أن على الجميع أن يقضي ذلك اليوم، لأن صغير قضى واجب عليها سواء بهذا السبب أو بزوال الحيض. هم هذا ما ذكر في هذه الفروع، وقد قلنا بأن تقديم الحمل على النص هو مفتاح التفقه، فليتذكر كل امرئ هذه القاعدة في مجال نظره في النص. لا مستخرجه في قلب على المناسبة، من النهي عنده مناسبات، إذ النهي لا يقع إلا بمناسبات، هذا معروف بالاستقراء. مثلا يوم الشك من الملك يأخذ بمفهوم، لا ما في سبب أن يأخذ بمفهوم، يأخذون بمفهوم، ولكن قد يرجحون عليه، قد يرجحون عليه أن الناس يأخذ بمفهوم، ولكن بدون المورد، بدون المورد ديال النهي. المورد ديالنا ما كاينش، هادشي اللي قلنا إلى عقلتو هم، والعقلية الفقهية راها إنما تعرف بالقواعد، عقلية فقهية العقلية تتبع الجهات التي يجب على أن تتبعها، ماشي تقول لا والو، تفهمش حاجة؟ سوف تفهمون ما لم تفهموه، راه ماشي النقل هو الفقه، راه الفقه هو التصرف، راه الفقه هو التصرف، لأنه علم قائم بالنفوس. من الضبط الذي يعلم؟ لا ما يخلوش المفهوم، لن يريه الحديث عليهم، حيث ما وردش عليهم، ما وردش. حملوا على الظهران. شكون هذا؟ الملك حملوا حديث أنه عصى أبا القاسم على أنه لا يمنى للزوج، فليس هذا توجيه واحد، ماشي هذا هو المدرك الواحد اللي كان في الحمل، من هم حملوا على الزوج، من هم حملوا على المعاني التي ذكرناها، هذا غير وجه، ما إيش دابا باش يشوف شي كتاب شي حامل. رغم واحد التعليم ماشي وضع اللي كاين، لأنك قد تجد مدركا في هذا الكتاب وفي كتب أخرى مدركات، وذلك في كل قرار على جهات متعددة، ولما تكتب واحد العجز يقول وقد خرج هذا الفرع على القاعدة الفلانية ولا على الفلاني، لا ما تتصص على هذا، فعليك أن تعلم بأن هذا ليس إلا واحدا من المدركات، والمدركات الأخرى قد توجد في كتب أخرى، وبذلك تتعدد المدركات والمخرجات لهذا الصراع. ذلك المتقدمون يقولوا ومن المخرج ما تقولوش كاع هو من وهذا هو المخرج، هو من المخرج عليه هذا الحكم كذا، لزيمة من التبعيدية يقولوا بأن هذا غير بعض ماشي كل هم هكذا. تغيير المورد لا بد أن يكون بدليل. نعم ما الدليل الذي الملك فاش جوازه لأنه هو أنه لم يريد عليه دلنا الحمل، أش كيدير الحمل؟ الحمل يقيد، الحمل من فوائده التقييد، أنه يقيد الحديث، يقيد وما يخليه معامل، وإذا قيده وضبطه فإن المفردات التي تدخل في التقييد تخرج هكذا. الحمل من المقيدات وجاز أن تستخرج من النص معنى يخصصه، وجاز تخرج من الحديث معنى يخصصه. هذا منصوص عليه في كتب المتعددة، حتى في أصول الفقه مثل كتب الفقه. نعم، تخرج من الحديث معنى يخصصه، فتقول مثلا أن النهي إنما قصد به إذا كان لتعظيم رمضان واتخاذ الشك سببا أو للاحتياط. أنت تفتي الشك مبقاش عام، مبقاش سير عام، جعلته صوما مقيدا بهذه الأشياء. ولهذا يقال الحمد الحمل قد يقيد النص. هذا هو المشكلة بين الظاهرية بين الظاهرية، هذا هو الفرق الآن بين الظاهرية والقياسيين. فالقياسيون يرون أن هذا الحمل الذي يؤدي إلى التقييد قصر بلفظ شرعي بغير دليل، إنما هو بالعقل بالنظر. القياسيون يقول نحن عرفنا من طبيعة الشريعة أنها لا تنهى إلا لأمور مناسبة، ولا يمكن أن تنهى عن الشيء أمرت به إذا لم يكن هناك وصف طارئ عليه. بالنسبة للجواز الصيام يوم الشك ذكرنا في أنه يجوز لمن اهتدر صيامه وللتطوع ولمن لو قضى صلاة الفجر، هذه فرضا لك. نعم، كل ما يدخل الشيء مثل يدخل الحال مثلا. الناس ما هنا درهم لا شريك يجوز يوم الشك بهذه الأسباب. مفهوم؟ دابا المشكل دابا خصنا نكونوا شوية كنعقلوا شنو كنقولوا. راه خصنا نقلبوا على أن الأمور لا ترتبط إلا بأدلتها. والشرع أمر بالصوم وجعله عبادة لا يمكن أن ينهى عنه إلا لطارئ، لا يمكنش ينهى عنه إلا لطارئ، وهذا الطارئ يجب أن يكون مناسبا، فإن لم يكن مناسبا فإنه لا يعتد به. هذا مذهب القياسيين. والظاهرية يقولون لا، لن نبحث عن هذا الأمر، وإنما نقول نعم نهى الشرع عن هذا الصوم لأنه يوم شك وجعلوه مناطا وليس فيه المناسبة. واضح؟ لا يمكن للشرع أن ينهى عن شيء أمر به إلا لوجود أمر طارئ يقتضي ذلك، ولكن هذا الأمر الطارئ لم يذكره، فيجب على الفقيه أن يستخرجه لمعرفة مراده. فإذا استخرجه قيد به ذلك الحديث وقيده به وعلى وفق ذلك يتصرف. ماشي؟ هذه طريقة فقهية يمضي عليها السادة المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والخزرجية، ما تعجبكم حتى هم عندهم نفس الطريقة في التفقه. فكل هذه الطريقة هي التي فيها نزاع شديد بين الظاهرية وحتى المحدثين. المحدثين ما كيبغوش يمشوا مع الفقهاء في هذه الطريقة، كيبغوش معهم يمشي معهم، كما كيبغوش محدثين بمعنى عام، لكن المحدثين هم أشد في الأخذ بهذا من المحدثين الآخرين. مثلا المحدثين ديال الشافعية، المحدثين ديال الحنفية، لكن المحدثين ديال الحنفية كبار، الزيلعي بحال، الطحاوي بحال، غير محدثين. والزيلعي من المتأخرين المنصفين الذي يقول هذا صحيح وهذا فاسد وهذا يقبل وهذا لا يقبل، من المصححين للآثار المذهب الحنفي. أبو الزيلعي خلاص بالرأي محدث مشهور، الحافظ المنصف بالإجماع أنه هو الإنسان ما فيش عصبية مذهبية، ولكن هذا زيلعي كوطاري لا فقيه محدث، المحدث ومن أعلم الناس بالله، ولكن أنت متعصب إلى درجة كبيرة. هذا التعصب على التشريع معنا، والغريب أن هذا التعصب أثر حتى في التسعة والتسعين، في التعديل والتسعين والتسعين، معه تضعيف الطرف ذلك العصبية، وما خصيش ذلك الشيء. ولولا أن زيدك وتن مثلا كان منصفان لكان إمام المسلمين جميعا. لو كان مثلا بحال هذا الزيلعي لقبل كلامه جميع المسلمين، حنفية والمالكية والسفية، ها؟ إليك الضيق دابا ديال المذهب والدفاع المستند عنه، هذا شي خطر. هذا سبحان الله العظيم، حرام العظيم، النفوس أهواؤها بعض المرات كتكون غريبة عجيبة، وقال كيقول شي كلام عجيب هذاك السيد، شوف ديالو راه كتخلع، عمرك خاصك شوف ديالو؟ ها؟ إنا لله وإنا إليه، خطر هذا السيد. وكتبت عليه ذاك المعلم، كتب ديالو؟ كتاب التمكين، كتاب جميل وعلمي، علمي. علمي دقيق، وما فيه لا سب لا شتم، ولا مشى معاه بطريقة علمية، علمية وكلمة الماء ودراسة علمية، الصبر والتحمل. ما هو راه ما خلى حتى واحد. ضرب ابن حجر المسكين، اتهمه ببعض الأمور التي غريبة، حتى لا إلى سمو شي واحد كاع ماشي كما اللي قال لك الكلام سخيف لا يعتد ذلك، هذا كيخربق هذا. قال لك وكان ابن حجر يوما فمرت به امرأة فتبعها، وسجد ابن حجر وسجد كيقول يكون بوحده هو الأول. أتى بها كذلك فلما وصل إليها نظر إليها جاء فوجدها سودة فرجع ما حاجتك إلا بغى الإمام وزين الإمام وزين داك الشيء كاع يشريه واش هذا ممكن؟ هذا لا يعقل هذا الشيء هذا السفاهة ورماه إلى بعض الأمور صلى الله عليه وسلم ورمى ابن حازم لكن شوفوا دابا في هذا العصر أبعاضي أكاذيب تكتب على الناس ظلما وعدوانا وأنت كتشوف بعينك وتكتب في الكتب وبالعشرات تكتب داك الشيء وكتشوف الكذوب كذوب الظلم فما بالك داك الشيء اللي فات ولم يطلع عليه أحد وداك الشيء في 1000 سنة ولا 2000 سنة الله أعلم شكون هاد الشيء دابا اللي عجبو داك الشيء بقى كيخلق في الأوراق بقى كيكتب راه كاين في الأوتار في الباب ديال ما عرفتش في الباب ديالها الباب ديال الردة ولا فين عائشة لعنها الله شفتها فيه من الأوتار ولكن ملي فهمنا هذا المرة هذيك النسخة القديمة لقيناه ما كاينش رجعنا ليها قلبنا عليها حتى لقيناها ما كاينش فيها هذيك الكلمة إذا شكون اللي زاد هذه الكلمة هنا هذه المرة كان كيشرد البخاري اشتمل وفي الصحيح ديال البخاري في الصحيح ديال البخاري كتكون عليه مراقبة ولقاو فيه شي كلمات وسط صحيح وتكررت جميع النسخ اللي كاينين تما قال لي داك السي حسن الشاه قال لنا نسخيه جيبوا النسخة القديمة راه هاد الألفاظ راه ما كايناش جيبوا شي نسخة قديمة مخطوطة ولا شنو داك الشيء لقاو هذيك الألفاظ ما كاينش هي مزيد لحاجة في نفس يعقوب العلماء ما يصدقوهم داك الشيء علاش؟ لأنه يستحيل أن تكون التربية الإسلامية بهذا العمق وأنت شفتيها أنها سيمكن أن تترك إنسانا مثل هذا يخدم بهذه الطريقة هذه أن تتركه في هذا الشيء نهائي يكون فيه طمائق يكون فيه مثلا جمل نهائق يكون فيه شيء حاجة دي يمكن وكان هذه الأمور هذه يكون على يقين بأنها تستحيل استحيل جدا صلى الله عليه وسلم فهم ثم قال رحمه الله ونزب كف لسان عن فضول الكلام كف اللسان منع اللسان عن فضول الكلام فضول الكلام والكلام الزائد الذي لا حاجة إليه أما ما فيه حاجة ومصلحة وقد يكون عبادة فهذا مطلوب جائز وأما كف اللسان عن المحرم فيجب قد ورد في ذلك من الآثار والنصوص الشرعية ما يدل على أنه حرام وهو يجب في رمضان وفي غير رمضان أنه ورد أن الغيبة وما في حكمها هذا محرم بالنص ويتأكد في رمضان ولكن في رمضان يتأكد يصير مؤكدا تركه وواجبا المندوب التالي تعجيل فطر بعد تحقق الغروب وهو من المندوبات بعد تحقق الغروب قبل الصلاة أي قبل صلاة المغرب كما قال مالك لأن تعلق القلب به يشغل عن الصلاة ثم يتعشى بعدها أما حديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء فلم يأخذ به مالك لعمل أهل المدينة على خلافه وأخذ به الشافعي وحمل العشاء عشاء على ظاهره من الأكل الكثير وحمله بعض المالكية على الأكل الخفيف الذي لم يطول كثلاث تمرات أو زبيبات فهو غير مخالف لما قاله مالك إذا المذهب مالك رحمه الله هو أن يقدم الأكل قبل الصلاة اعتمد في ذلك على عمل أهل المدينة وهذا تفسير للحديث الذي فيه الأمر بالتعجيل جعل التعجيل مفسرا بأن يكون إفطار قبل الصلاة صلاة المغرب وهذا لهم فيه نظر وقالوا لأن تعلق القلب به يشغل عن الصلاة ثم إذا صلى المغرب بعد ذلك تعشى ثم نجب كونه على رطبات ثم ثمرات فما في معناه من الحلويات لأن السكر هو ما في معناه من الحلاوة يقدم على الماء والتمر يقدم على ما ذكر إذن فيبدأ بأكل الرطبات ثم الثمرات وهذا كله ورد في الحديث فإن لم يجد حسى حسوات من ماء هذا كله مأخوذ من النصوص الشرعية التي أفادت هذا الحكم هذا كله معروف في الحديث قرر بما يكفي من الأدلة ثم إن لم يجد حسى حسوات من ماء والأمر كذلك ثبت هذا أيضا بالآثار ثبت في النقل وهذا معروف ونجب أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وفي حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العرق وثبت الأجر إن شاء الله نريد أن نرجع إلى هذه الأحاديث. ما يقال عند الصلاة كل حال في الأحاديث معروفة صحيحة. تعجيل الفطر عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وعن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت وأنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود، قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى. وقال حميد بن عبد الرحمن إن عمر وعثمان كان يصليان المغرب قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة. هذا هو الذي تقدم أن مالكا قال به، وقال في الاحتجاج عليه إنه من عمل أهل المدينة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ثم قال باب ما يستحب أن يفطر عليه الصائم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. وعن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإن الماء طهور. قال من لم يجمع قبل الفجر فر إلى خيره. إذن هذه أحاديث كلها تقدم ترأيتم كيف أنها وردت كلها ظنها صحيح. ونزب تأخير الصحور أو السحور، الصحور أي تناوله والسحور فعله. وكذا يستحب أصل السحور، أصلا السحور منزوب بذاته يعني يتناول الإنسان السحور، فهذا ورد فيه ما يدل على أنه وحده تناوله وحده للسنة. ونزب صوم لرمضان بسفر وإن علم دخوله وطنه بعد الفجر، ودفع بالمبالغة ما يتوهمه من وجوب صيامه حينئذ لعدم المشقة. ونزب صوم صفر بسفر، معلوم أن المالكية يرون أن الصوم في السفر أفضل، يرون أن الصوم في السفر أفضل لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. واختاروا هذا باعتبار أنه العزيمة، ولذلك فإنه يندب له أن يصوم ولو علم أنه يدخل وطنه بعد الفجر، ودفع بمبالغة ما يتوهم من وجوب الصيام حينئذ لعدم المشقة، وهو مبالغة في المفهوم أي ولا يجب عليه ولو علم. إذا علم الشخص أنه سيدخل بلده بعد الفجر فإنه يندب له الصيام فقط، أما إذا علم أنه سيدخل قبل الفجر فإنه يجب عليه الصيام، لأن الصوم أدركه وهو ببلده. وصورة ذلك شخص سافر فعلم أنه سيدخل قبل الفجر، سيكون في الربعة وغيره ثلاثة مثلا، علم ذلك هذا يجب عليه أن يصوم بلا نقاش. أما إن علم أنه سيدخل بعد الفجر الربعة ونصف الخمسة فهذا يندب له فقط، ولو أكل وشرب واستمر مفطرا فلا شيء عليه، ولكن يندب له ذلك إن شاء أن يصوم. ووجهه هنا بين، وهو أنه أدركه موجز أو مبيح الإفطار، أدركه مبيح الإفطار وهو مسافر، بمعنى أنه لم يسافر بالليل بل سافر في النهار، لأن من سافر في أول النهار فقد سافر، فإن قيل بأنه لم يسافر النهار كله فهذا ليس شرطا، بمعنى أن شخصا إذا سافر بليل واستمر مسافرا الليل كله ثم بعد ذلك قرب الفجر، فإذا كان سيدخل هذا الشخص قبل الفجر وجب عليه الصوم، لأن الليل أدركه غير مسافر، وإذا كان سيدخل بعد الفجر فالنهار أدركه وهو مسافر، إذن فلا يجب عليه باعتبار أن مناط الحكم وهو السفر في النهار قد حصل فارتفع عنه حكم الوجوب. وندب صوم يوم عرفة تاسع من ذي الحجة، وهو يكفر سنة الماضية وسنة المستقبلة، واليوم الثامن يكفر سنة. هذا كله مردود إلى مأخذه من النصوص، لأن دائما الأجر والثواب والمقادير وما شابه ذلك الأصل فيها النقل، ولا يمكن أن تؤخذ بالقياس ولا بالاجتهاد ولا بأي وجه من وجوه المكتسبة للإنسان. لو أن إنسان اجتهد في هذا الباب وثبت حسنات بغير نص أو سيئات بغير نص أو أجرا أو وعدا أو وعيدا من غير أن يعتمد على نص شرعي إما عام وإما خاص، فهذا كلامه لا يعتد به. وبهذا تعلم أن هذا من مواطن الخلاف والنزاع الشديد بين الصوفية والفقهاء. فالصوفية تجد في كتبهم يثبتون أمورا الله أعلم من أين أتوا بها. يقول مثلا من قال لا إله إلا الله كذا وكذا فعل له كذا أو أعطي له كذا أو وقي من كذا رفعت درجته بكذا صار من أهل كذا ظهر له نورك. كل هذه الأشياء في واقع الأمر لا عبرة بها ولا يعتد بها وهو من هدين. ومن رتب أمرا غيبيا على فعل من غير أن يعتمد على نص شرعي فهذا كلامه لا يعتد به، قد يعد كلامه كذبا وافتراء وربما يحكم عليه بالتأديب والتعزير لأن هذا مفترين يفتري على الله الكذب. وإنما تجرأوا على مثل هذا القول لأنهم يظنون أو هكذا يقولون بأنهم يعتقدون أنهم يتلقون العلم اللذني الرباني الذي لا حدود له ولا يتوقف على نص ولا يتوقف على دليل شرعي ظاهر في هذا المقام. أنا كانت تلقوا العلم سبغي نحن نتسنوا النص، نحن إذا جاءنا شيء على قلوبنا وتلقيناه فهذا مأخذ من مآخذ الأحكام. ومثل هذا الكلام في واقع الأمر يجب أن يصد وأن يمنع وأن يحذر منه لأنه خطر على الإسلام. إذا تشهد بها الكتب ديالهم العجب اللي فيها، وهذا هو أكبر مدخل للفساد والحديث في الغيب، أكبر مفسد للعقائد والحديث في الغيب. الحديث في الغيب إذا جوز فإنه ستسن تشريعات وأحكام أديان جديدة. أنت ترى كيف أن هذا الآن صار بين الناس، تجد أن بعض الناس يقول بأن من فعل كذا وكذا وفعل كذا وكذا فإنه يكون محفوظا من النار. هادشي كثير، هادشي دابا ديال الفدي. الفدي دابا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله 70,000 مرة ووهبه للميت فإنه يرجو به من النار، ودارو 12,000 ودارو 10,000 ودارو 6,000 ودارو 4,000 حسب الذكر. من يجب هادشي منين؟ تقولوا بأن هذا قال به أهل الكشف. وشنو جاب الكشف ولا الكشف؟ الكشف الكشف كل ما كشف فهو صاحب كشف. انت لك شفت على الترجمة انت كشف، انا صاحبي كشف كشفت عنه. كل ما كشف على شيء فهو من اهل الكشف، هذا لا يقام له وزن ولا يعتد به في الشرع وهو من الهذيان الذي يقول به المرضى واصحاب الجنون، لا فرق بينه وبين هذا. اذا خلاصة القول ان هذه القضية ديال الجزاء والثواب وما اشبه ذلك هذه الأشياء لا سبيل في الشرع للحديث عنها إلا بنص خاص أو عام يبينه الشرع ويكون صحيحا ويشترط فيه الصحة من غير علة ومن غير، لأن حتى هذا الجزاء ضروري ضابط، حتى القول بالجزاء ضروري ضابط. قالوا كل عمل إذا وجد ضعيفا ورتب عليه أجر كثير فهذا دين عن الحديث الموضوع، ذكره ابن كثير وذكره جميع الحفاظ ديال الحديث. وإذا عمل ضعيف مع أجر كثير قالوا هذا من علامة الحديث الضعيف، وذنب وفعل حقير مع وعيد شديد، فعل حقير فيه عذاب شديد، يقول هذا من علامات الحديث الضعيف. لماذا؟ لأن هذا الباب كيوضعوا في الوعاظ وأصحاب القصاصين، هذا الباب كيوضعوا فيه الأحاديث للترغيب والترهيب للناس تجوزوه. وجوزوا هذا بعض الصوف يقولون نحن يجوز لنا أن نضع الحديث للترغيب والترهيب لأن ما كذبنا ولكن ما كذبنا عليه ولكن كذبنا له، لأن الإنسان قال من كذب علي ماشي من كذب لي، نحن ما كذبنا عليه كذبنا له من أجله يتبع ويتبع الناس طريقه. من أعطاك هذا الحق؟ ثم من وكلك على أن تفعله أو أن تكذب له. خلاصة قولي أن هذا على هنا ليس كما يفهمون، وأن على مقصود هنا هو التحديث بغير ما قال، سواء كان له أو عليه أو ليس له ولا عليه، هذا كله واحد في الميزان. خلاصة القول أن أي شيء من الجزاء إذا لم يؤخذ من النص الصحيح مع هذا الميزان الذي ذكرناه، هو أن يكون فعلا سخيفا مع أجر كثير، أو فعلا في ميزان الشرع من الصغائر ثم نرتب عليه أمورا خطيرة في الوعيد، فهذا هو الذي يقبل، وما سوى ذلك فإنه يوم به في البحر. قد كثر في كتب التصوف في الأقسوات فالعجب حتى وعدوا على طرقهم، طرق ذي التصوف ديهم، من مشى معنا في هذا الطريق فله كذا وله كذا وله كذا، ومن فعل معنا كذا فإنه من أهل الجنة ولا يحاسب يوم القيامة وسنكون معه في قبره. هذه في القبر ما يقول مثلا التجانيين وذلك الشيء، سيقول مثلا من رأى التجاني دخل الجنة، ومن رأى من رآه دخل الجنة، ومن رأى من رآه دخل الجنة إلى سبعة. أنت تكون هذا لا أستاذ كنت عدو رأسك، شغل شو واحد يشف تجاني ولا يشف تجاني سبعة وتهنة تخرج يشي صلاة ولا يشي زكاة، هذا هدمون للدين، هذا هدمون للدين وإغراء للناس على التواكل على الأوهام. الأوهام الناس دابا كيشوفوا هادشي اللي كيقولوا انا دابا فهاد الدرجه وفهاد الشيء، علاش انا غادي نعبد براسي، انا عندي هاد الميزه، وهذا الشيء يؤدي الى ترك العمل، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر جميع من في الارض ان يامنوا من مكر الله، وصرح كتاب الله تعالى بانه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. هذا نص، كل من امن من مكر الله ولم يخف من سوء العاقبه واعتمد على عمله او على فعله أو على معتقده أو على أي شيء من الأشياء السببية السبب ديال الأخرة، فهذا خارج عما يطلب منه شرعا، وهو أن يكون خائفا حذرا مضطربا خشية من مكر الله تعالى. إذا خلاصة القول أن صوم يوم عرفة ثبت فيه بالنص ما يدل على هذا الفضل، ومن وضع شيئا من ما سوى هذا الذي ورد فإنه يجب أن يرد عليه، لأن الشريعة الزيادة عليها كالنقصان منها بلا فرق، من زاد أو نقص في دين الله فكلاهما مبتدع يشرع شرعا لم ينزل الله به من سلطان. وكذلك أيضا هذا الشخص يصوم إن لم يحج، ومعلوم أن الحاج لا يصوم، قالوا في علة ذلك لأنه يتقوى على الوقوف والدعاء، ورد أيضا في عشر ذي الحجة كذلك الصوم، وعاشوراء وتاسعاء والمحرم ورجب وشعبان، وندب إمساك بقية يومه لمن أسلم. من أسلم في نهار رمضان، من أسلم في نهار رمضان فإنه يمسك بقية يومه، ولكن هذا ليس واجبا عليه، لما ذكرناه أولا من أن هذا الشخص تعلق به مناط الصوم في وقت لا يتعلق به نهار رمضان. إذا شاء أن يصوم فليصوم، وإذا شاء أن يفطر فلا يفطر، ولكن يندب له أن يصوم. ولو أنه أسلم قبل الفجر وجب عليه الصوم، لأنه دخل عليه السبب في وقت الوجوب، أما في نهار رمضان فليس وقت الوجوب، لأنه أدركه رمضان في أول النهار وهو متصف بالمانع الشرعي والسبب المبيح له، باعتبار أنه لا يقبل منه الأكل والإفطار. وإذا تقرر عاد هذا الوجه كما تقرر في المسافر وفي من قبله من أصحاب الأحدار وما شبه ذلك، فإن الحكم في هذا الأمر يقرر على جهة واحدة، وهو أن هذا الشخص أبيح له في أول رمضان أن يفطر، وهذا هو مناط تعلق الحكم الفجر. فإن أراد أن يصوم فله ذلك ويكون مندوبا، ولا يجب عليه قضاؤه، ولا يجب عليه قضاؤه، لأن هذا النهار دخل عليه وهو ناقص كالمرأة التي يرج عليها الحيض نصف النهار، إذا ورد عليه نصف النهار فإنها تفطر. أتقول لا ضروري تصوم؟ لا، لأن الذي لا يتجزأ لا يفرض بالحكم، وبهذا إنه يندب له إن شاء. والوجه بين وندب تعشير القضاء لمن فات من رمضان، لأن المبادرة إلى الطاعة أولى وإبراء الذمة من الفرائض أولى من النافلة. ندب تعشير القضاء، نعم الأصل في الأمر عند كثير من العلماء أنه للفور، للعلماء للفور باعتبار الصيغة، لأن القضاء يلزم به الشخص إذا طولب به وإن اتسع الزمان، أما إذا ضاق الزمان فهذا لا خلاف فيه، لأن المبحوث عنه هو الأمر الموسع، أما الأمر المضيق فهذا لا خلاف فيه بأنه يجب فيه الفور. هذا رمضان، تقول رمضان تبدأ تصوم، أما موسع مثلا بحال وقت الصلاة، بحال الحاج، بحال كذا، فهذا مختلف فيه. ولكن الذي ذهب إليه المالكية هو أن الأمر، الأمر عندهم لماذا؟ أشنو عندهم المغاربة في الأمر؟ للفور، الأمر عندهم للفور، وخالف فيه المغاربة فقالوا إنه التراخي، ويمثلون لذلك بالحج، هذا هو المثال. ولكن في نهار رمضان مطلوب هو وندب تعجيل القضاء، وندب تعجيل القضاء، يعني ما حملوش هنا على الفور. هذا الندب هذا ماشي جهة الصيغة، ما حملوش من جهة الصيغة، يحمل من جهة آيات أخرى ولا أحاديث أخرى، لأنه لو كان من جهة الصيغة لوجب المبادرة والتعجيل. أن إذا كنا نقرر مثلا لفظ الأمر وقلنا بأنه يدل على الفور، فمعناه أنه يقتضي ذلك بدلالته، وإذا اقتضاه بدلالته فإنه يكون واجبا ولا يمكن أن يحمل على الندب، لأن الأصل في الأمر عندهم هو والوجوب، وجوب الفعل. وإذا قلنا بأنه على الفور فإنه سيكون الفور والتعجيل أيضا واجبا وعليه، فإن الظاهر أنهم ما أخذوا هذا النذر من جهة الصيغة، وإنما أخذوه من أدلة أخرى رأوا بأنها لا تقتضي الوجوب ولكن تقتضي، مثل قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره، يسارعون في الخيرات ويدعون النار غبا ورهبا. هذه الآية ما فيهاش الوجوب، ولكن فيها الأمر، الأمر الذي بعضه معلق بالوعد وبعضه فيه الأمر، فقد درسوا هذا الأمر فلم يظهر لهم أنه يدل على الوجوب فحملوه على الندب فدخلوا فيه هذا الفرع. وعلي حال فالصيغة ظاهر بأنها ليست هي التي اعتمد عليها في هذا الندب، ولو أن اعتمد لكان الأمر واجبا وهذا وجه به. لما فات من رمضان، لأن المبادرة إلى الساعة أولى وإبراء الذمة من الفرائض أولى من النافلة، هكذا قرر المسألة من جهة النظر، ولم يعرض على الصيغة ولم يدخل ذلك فيها. قد يقول البعض وأين الصيغة؟ أين الصيغة؟ فينا وفي القرآن أنكم خصكم تقضيوا رمضان بسرعة ولا في الحديث، هو ليس فيه، ولكن الواجب إذا ترتب في الذمة فإنه ينزل منزلة الأمر به، منزلة الأمر به. إذا ترتب في ذمتك الصوم، ترتب في ذمتك الزكاة، أو ترتب في ذمتك شيء من هذه الواجبات، فإن هذا الوجوب ينزل طلبه منزلة الأمر به، ولو فرضنا عدم الأمر لا ارتفع الوجوب وارتفع الطلب، وبذلك فإننا لا نحتاج إلى الصيغة، لأن الوجوب يدل عليها، لأن الوجوب الذي في الذمة يدل عليها قطعا. ونجب تتابعه أي القضاء ككل صوم لم يلزم تتابعه. نعم إيه؟ نعم قد يكون هذا رأي، لأن هذا ليس حجة، هذا أصلا ليس حجة. قول عيسى قد يكون اجتهادا، قد يكون لمشاغل، قد يكون لأسباب كثيرة، ثم هو أيضا ليس حجة، لأن فعل الصحابي ليس حجة في الدين، لأن الأدلة إذا تواردت وتعددت فلا بد فيها من الترتيب، لا بد من ترتيبها، أن يرتب الدليل الشرعي الذي يكون خاصا، الدليل الشرعي الذي يكون عاما، ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة الأخرى في الفعل النبوي، ثم ينظر في أفعال الصحابة، ثم بعد ذلك ينظر في فعل صحابي واحد. ولا شك أن ترتيب الأدلة في محل الحكم أمر واجب ولا بد منه، من إذا وجدنا أن فعل عائشة كانت لا تقضي، ما مستندها في هذا؟ في احتمال، وكل مستند فيه احتمال فهو لا يعتمد عليه كما يعتمد في الدليل الثابت. الدليل الثابت سارعوا وسارعوا يسارعوا في الخيرات، بادروا بالأعمال فتنة كقطع النمل إلى آخره، فيها أدلة كثيرة تدعو إلى الاستعجال والمبادرة بالأعمال الصالحة، وهذه دلالتها الظاهرة تدخل مثل هذه العبادات، وإذا دلت على ذلك كانت هي الحجة التي تقدم على ما سواها، وأما فعل عائشة فقد يكون رضي الله عنها فقد يكون ذلك لأنها مشغولة بأمور، أو قد يكون ذلك لأنها أخرته لرأي فقهي عن لها، والذي ذكره بعضهم أنها كانت تشتغل بذلك لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم منها، هكذا ذكره الحفاظ. إذن فقد أن جعلوا ذلك التأخير منعته هو أنها لا تستطيع أن تقضيه لهذا السبب، هكذا ذكر الذين شرحوا هذا الحديث. ثم قال: ونزب بدء بكصوم تمتع وقران وكل نقص في حج على قضاء رمضان. إذا اجتمع صوم كالتمتع وقضاء رمضان نزب تقديم صيام التمتع ونحوه قبل صوم القضاء لجواز تأخير قضاء شعبان. ونزب البداءة بما ذكر ليصل سبعة التمتع بالثلاث التي صامها في الحج، فلو بدأ بقضاء رمضان لفصل بين جزئي صوم التمتع. فتأمل، إذا كان عليه درجة من الحج وقد كان عليه فدية، ولكنه اختار الصوم، ففدية من صيامين أو صدقة أو نسك له الاختيار، فاختار الصوم فصام في الحج ثلاثة أيام، ثم لما رجع صام أراد أن يصوم سبعة أيام. هذه هي الأولى لإتمام عبادة الحج، لأنه من المعلوم أن تسمى العبادة أو لا من عبادة أخرى، لأن هذه العبادة لكي تكون تامة يجب أن يصوم هذه السبعة ليكون الحج قد تم، كذلك ليكون الحج قد تم. ولو أن إنسانا أتى بجزء من العبادة لكان إتيانه بالجزء الثاني هو الأولى، لما فيه من إتمام العبادة ما فيه من إتمام العبادة وإفراغ الذمة، ثم يصوم رمضان بعد ذلك فهو مفصول وليس جزءان، وهو عبادة مستقلة على كل حال. هذا أولا. ثانيا أن عبادة الحج أمرها فيه تشديد في عبادة الحج بعض الصفات التي تزيد بها على العبادة الأخرى، فإن فيها أركان وواجبات، أركان وواجبات، وهذا غير موجود في أي عبادة أخرى، فالعبادة كلها فيها فرائض وسنن ومندوبات، بخلاف الحج فإن فيها أركان ثم واجبات، وهي زائدة على العبادة الأخرى بهذا التركيب، وزادت عليها بأمور أخرى شديدة، فإتمام الحج مأمور بإسلام، وأتم الحج والعمرة لله، فالإتمام بها وارد في النص، فلذلك قدمت أولا، لأن الجزء يجب أن يلتقى بماذا؟ بالجزء الآخر، هذا هو المطلوب. ثم إن الحج له مقام في هذا الاعتبار في خطورة، الحج أكبر مما في العبادة الأخرى، فأنت لا ترجع من الصلاة وعليك تكبير الإحرام إذا خرجت منها، ولو خرجت من الصيام لن تبقى صائما، لأن ستكون منتهكا لحرمة الصوم، ثم يسر عليك الذنب وتنقضي القضية. ولكن في الحج لو أنه وقع الفساد فيه فإن الإحرام يستمر، لأنه لا يمكن أن تخرج منه إلا بالتحلل الأصغر والأكبر، وبهذا فإنه قد يبقى الإنسان حاجا ما دام هذا الوصف قائما به. على يتحال فجهات أخرى فجهات كثيرة تعتبر موجبة لهذا الاتصال، ولم يذكر الشارح من ذلك إلا عدم جواز الفصل بين جزئين آخر قبل تمامه، هذا ما ذكره الشارع، أن الفصل بين جزئين بعبادة أخرى قال هذا لا يظهر رجحانه وترجح الاتصال. وقال ثم قال: إن لم يضيق الوقت عن قضاء رمضان وإلا وجب تقديمه. ونزب فدية وهي الكفارة الصغرى مد عن كل يوم لهرم وعطش. يسأل الناس كثيرا عن الأمراض المزمنة والأسباب الدائمة، هل فيها الفدية أم لا؟ مالك يسر يرون في الوجوه، ولولا أن الشيخ الهريم كذا إنسان هريم رجل ولا امرأة، أو الذي مرض مرضا شديدا مزمنا لا يمكن أن يرفع عنه، كهذه الأمراض الآن التي في مزريات العادة لا تشفى، هذه الأمراض مثلا بحال هذا الشيء السكري، بحال هذا الشيء ديال تصفية الدم، بحال هذا الشيء ديال المعدة إذا قطعت وأزيل بعضها، ومهم الأمراض المزمنة التي في مزريات العادة وعلى علم الناس أنها أمراض تلزم للشخص لأن يموت، هذه ليست فيها فدية واجبة، ولكن الفدية فيها مندوبة. قال: ونزب فدية وهي الكفارة الصغرى مدون عن كل يوم لهرم وعطش لا يقدر أحد منهما على الصوم في زمن من الأزمنة، فإن قدر في زمن ما أخره إليه ولا فدية، لأن من عليه القضاء لا فدية عليه. هذا هو المعتمد عند المالكية. ولكن من الفقهاء من ذهب إلى أنه لا شيء عليهما مطلقا، لا شيء عليهما مطلقا، لا معلم قال فدية، لا يندب أن يخرج الفدية. هذا قال ما ذكره المصنف من باب الفدية لهم المشهور، خلافا لما في المواق عن اللخمي من أنه لا شيء عليهما، وللعطش أن يتناول على الشرب، كما تقدم أن المضطر للأكل أو الشرب إذا أكل أو شرب لا يمده نسك بقية يومه، بل له تناول، خلافا لما نقول حتى نصص الوقار أن المتعطش يشرب إذا بلغ جهد منه ولا يعدل عن الشرب إلى غيره. من كان على هذه الحالة فإنه لا يفرض عليه شيء أن إنسان يبقى مثلا في المستشفى مدة وهو في شهر رمضان مريض الشهر كله واستمر به الحال إلى أن توفي بعد ذلك، هذا الشخص لا شيء عليه، لأن هذا المرض الذي فيه هو مرض قتله، وكل ما كان فيه هذا الضر من الأمراض فإنه لا فدية عليه عند المالكية. وخرج على ذلك أصحاب السرطانات وعندهم المرضى في المعدة واللي كيدوخوا واللي كيصوموا كيطيحوا واللي ما كيقدرش يتحرك نهائيا إذا مريض، واللي عنده ذاك المرض ديال العطش خصو يشرب كل ساعة ولا كل ساعة خصو يشرب، واللي عنده المسائل ديال المكلة إذا ما كانش كيدوخ ولا كيطيح، وهكذا. هؤلاء جميعا حكمهم إن شاء الله تعالى هو الرخصة، فإن أرادوا أن يفدوا فلهم ذلك، وإن أرادوا أن لا يفدوا فلا شيء عليهم على الإطلاق. إذا من الذي عليه الفدية؟ هو الذي طرأ عليه مانع من موانع الصوم أو موجب للإفطار في رمضان وفات رمضان ولم يصوم ثم صح بعد ذلك وقدر على الصوم بعد ذلك، فهذا عليه الفدية، هذا عليه الفدية إذا دخل عليه رمضان آخر ولم يصوم هكذا. أما هذا المريض المسكين الذي في مرض مزمن فهذا حكمه قدر. وندب صوم ثلاثة من الأيام كل شهر، وكان مالك يصوم أول يومه وحادي عشره وكره كونها الثلاثة الأيام البيض. هذا المذهب الذي عليه ما فيه خلاف كثير بين السلف، هذه الثلاثة الأيام التي ورد في الحديث مختلف في تفسيرها في مذاهب عند السلف والخلف. اختار مالك أن لا يخص الأيام البيض بالصوم، واتبع في ذلك من تقدمه، وقد ورد الحديث ولكن الصحابة فهموه على أوجه مختلفة. المهم نرجعوا لهذا، فإن فيه مذاهب السلف والخلف في هذه المسألة، وما أفاده مالك هنا قلد فيه غيره لم يأتي بشيء. باب صيام أيام البيض. ومن صام ثلاثة من الشهر من غير تخصيص، من كان صائما من الشهر ثلاثة ليصوم الثلاثة البيض. قال عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذاك صيام الدهر، فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو هريرة وأوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخره. ثم قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أية كان يصوم؟ قالت كان يبالي من أية صام. قال الهيثم من أية كان يصوم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلمون عن شيبان بن فروخ عن عبد الوارث عن يزيد بشك بالأخ، ولم يذكر هذه المذاهب ولكنها مذكورة في السلامة. أورد هذا الحديث ثم قال يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهر وهي وسطه، وهذا متفق على استحبابه، واستحباب كون الثلاثة أيام البيض والثلاثة والرابعة إلى آخره. وقد جاء في حديث كتاب الترمذي هي الثاني عشر والثالث عشر. قال العلماء ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ثلاثة معينة لئلا يظن تعينها، ونبه بسورة الشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها. ثم ذكر حديثا هل قال رجل تنفق كيف تصوم، فغضب رسول صلى الله عليه وسلم به أنه كره مسألته لأنه كان يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة. قال القاضي حسين الودي: واختلفوا في تعيين هذه الأيام الثلاثة المستحبة من كل شهر، تفسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض، بأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي ذر، وبه قال أصحاب الشافعي. واختار النخاعي وآخرون آخر الشهر، واختار آخرون ثلاثة من أوله منهم الحسن، واختارت عائشة وآخرون صيام يوم السبت والأحد والاثنين من شهر، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعدهم، واختار آخرون الاثنين والخميس. في حديث رفعه ابن عمر: أول اثنين في الشهر وخميسان بعده، وعن أم سلمة: أول خميس والاثنين بعده ثم الاثنين. وقيل أول يوم من الشهر والعاشر والعشرين، وقيل إنه صيام مالك بن أنس، وروي عنه كراهة صوم أيام البيض. وقال ابن شعبان المالكي: أول يوم من الشهر والحادي عشر والحادي والعشرون. وكل حال فهذا التعيين فيه خلاف بين السلف والخلف، لذلك كان موضع اجتهاد ونظر وبيان، وإنما كان هكذا لأنه لم يتعين ما المقصود بالبيض. بعضهم أخذ تفسيره من لفظ البيض وقال بأن الأيام التي يصح أن توصف بهذا هي الأيام التي يتجلى فيها البدر فيضيء فتصير بيضا، ليلها أبيض ونهارها أبيض. اختاروا هذا. ولكن فروي عن السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخص هذه الأيام بالصوم، ولهذا قالت من أي كان، أو كما قالت لا يبالي بأية، أي من أية أيام صام. خلاصة الكلام أن هذا موضع اختلاف ونظر واجتهاد بين المتقدمين من الصحابة، وبقي هذا الخلاف ساريا في التابعين، ثم إلى أن صار مذاهب لأصحاب الفقهاء الأمصار وأرباب المذاهب. ولهذا ورد في هذا عند مالك: أول يومه وحادي عشره وحادي عشريه، يعني نهر لول وحداش وواحد وعشرين. وهذا مذهب الذي ذكره أنه مذهب ابن شعبان المالكي المصري، وهو من المتأخرين. وعلى كل حال كره مالك كونها ثلاثة أيام البيض، أيام البيض ثلاثة عشرين وتاليه مخافة اعتقاد وجوبها، وهذا لم يكن مالك قد استنبطه، وإنما أخذه من حديث عدم تعيين النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام، وما في استنبطه بالنظر، بل في حديث من تقدم من السلف أنهم لاحظوا أو استخرجوا هذا المعنى من فعله عليه الصلاة والسلام في عدم دومه عليها، فقالوا إنما لم يداوم عليها مخافة أن يعتقد أنها واجبة. ولهذا هذه العلة كانت تلاحظ، أن هذه الجهة من الجهات المعتبرة لأرباب الفقه، وهو مخافة فعل عمل عبادي وحكم عليه بخلاف ما حكم به الشرع، يؤدي ذلك إلى محظور شرعي وهو الزيادة في الدين، وذلك أن من اعتقد وجوب هذه الأيام قد اعتقد أمرا شرعيا على غير ما هو عليه، ورفع الندب إلى درجة الوجوب، وهذه زيادة في صفة الحكم، وهذه أيضا من صفة الزيادة في الشرع، فإن من رفع حكما فوق ما هو عليه في الشرع هذه زيادة في الدين، أن يكون الشيء مندوبا وتجعله واجبا، وكذا الإنسان الشيء مكروها تجعله حراما، فهذه زيادة في الدين، وليس زيادة في العمل، ولكن زيادة في المعتقد، والزيادة في المعتقد وصفة الحكم زيادة في الشريعة بلا خلاف. ولذلك كانوا يخافون إذا تركوا هذه الجهة ولم يغلقوها أن ينفذ منها الفساد، وهذا معروف عند مالك وحتى عند غيره من السلف، عندهم هذا الأمر معتبر وجعلوه من جهات الأحكام. وإن قيل بأن السنة ترد بهذا وأن السنة لا يمكن أن تترك لمثل هذه الاستنتاجات الذهنية البشرية، نعم السنة لا تترك، ولكن يجب عليك أن تحافظ على السنة، وليس أن تفعل جهة وتهدم جهة، متى نكون قد فعلنا بالسنة؟ إذا أتينا بالعبادة الشرعية على وجهها وآتينا بالحكم الشرعي أيضا على وجهه. ولم نحافظ على السنة إذا كنا نفعل الفعل ولكن أفسدنا المعتقد بما هي السنة. ولذلك هنا لابد من رعاية الجهتين معا. قد يفعل الفعل فيكون مطابقا للسنة في اللفظ ولكنه ليس مطابقا لها في الحكم، وبهذا تركت السنة من هذه الجهة وهذا أشد وهذا أخطر، لأن هذا فيه تغيير لحكم شرعي وهذا فقط فيه نقل أمر عن صورة إلى صورة أخرى رئى بأنها الأفضل لتحقيق شرع الله تعالى في الخلق. هكذا المسألة مسألة اجتهاد، لأنه إذا رأى الفقيه أنه لا يمكن بحكم أحوال الأمة وبحكم ضعف العلم وكثرة الجهل ودخول من يفهم هذا الدين ومن لا يفهم إلا بطريقة فقهية معينة فهذا أقصى ما يستطيعه، هذا أقصى ما يمكن له أن يفعله في إبقاء شريعة الله تعالى على حالها من غير تغيير أو تبديل. فإذا جاء أحد وانتقده فلينظر إلى سبب ذلك، فلينظر لماذا اختار هذا القول ولماذا قال به، فإنه لا يمكن له أن يقدم على هذا الفعل إلا لموجب شرعي، ولا بد من اعتماد هذا وجعله حجة في هذا الدين، ولا بد من ذلك. إذا كان عثمان أتم الصلاة في الحج وخاف أن يتبعه الأعراب ممن لا يعلمون أين يأخذون هذا الدين إلا من هذا الموجب، فخاف أن يتبعه الناس فيصلون الظهر على القصر بركعتين، فضرأ هذا بالإتمام، فهذا من تمام الفقه، لأنه حفظ هيئة الصلاة الشرعية على ما هي عليه في نفوس وعقول وأفعال هؤلاء الأعراب الذين هم بالآلاف. ولذلك لما أتمها قام أعرابي فقال: ما زلت أصليها ركعتين من العام الماضي، يعني من العام الماضي من اللي شفتكم صليتوا الظهر ركعتين صليتها ركعتين وما زلت أصليها ركعتين. هذه فتنة، كيف غيرت شرع الله تعالى بطلب أمر مسنون وغيرت الصلاة كلها وبدلتها ونقلتها وأنت لم ترعي هذه الجهة؟ الفقه لا يراعى فيه الميزان، ولا بد أن تعلم أن الأحكام تختلف مناطاتها باختلاف أحوال المكلفين، وهذا هو علم التنزيل وفقه التنزيل. لا بد أن نعلم بأن له قواعد، لن تنزل شرع الله على إنسان ولن تخاطبه إلا إذا علمت بأنك حكمت عليه بالشرع الممكن أقصى ما يمكن أن تحفظ به الدين وتحفظ به الشريعة وتحفظ به العبادة على هيئة الشرعية، هو ما تستطيعه. أما أن تترك بعض المسائل التي تعتبر بأنها ليست واجبة لما هو واجب فهو واجب عليك، وهو عند جميع العلماء أمر مقرر بلا نزاع. إذن هو ما عينهاش، هذا لما تبنى شعبان، ابن شعبان هو الذي قال هذا، ما قال والو، ما نقل عن مالك شيء صحيح بأنه هو الحضار صلى الله عليه وسلم، هذا ما تبنى شعبان. الذي نقل عن مالك أنه كان يصوم بعض الأيام من غير أيام البيض، كان يصوم ماشي قال، ما قال والو، كان يفعله. ولهذا لما سمعنا النص اش قال فيه النووي، نعود النص بس ما احتلوا اعتقد بالتعيين، اختلفوا في تعيين هذه الأيام إلى آخره، ثم قال: وقيل أيام يوم من الشهر والعاشر والعشرين، وقيل إنه صيام مالك بن أنس، هكذا قيل إنه صيام مالك بن أنس، ماشي أنه قال لهم حداش ولا قالوا بأنه كان كيسما اختيارا يراها هكذا. ثم قال: وقال ابن شعبان أول يوم من الشهر والحادي عشر والحادي والعشرون، ماشي هذا هو اللي كيسم مالك، مالك كيسم واحد وعشرة وعشرين، ابن شعبان قال 21 وحداش وواحد وعشرين، 11 و21 هذا اسمها أيام البيض، اختار هذه الوترية ربما لأنها يراها توافق البيض عنده. انظر لما ما ما ما مناسبة الوتري للفظ الأبيض، هذا لهم هذا هو تفسير له أو كيف رأوا هذا الفرع. على أي حال فالمالك لم ينقل عنه أنه قال بأنه هكذا بالنص، قيل إنه صيام مالك فقط. وروي عنه كراهة صوم أيام البيض. الكراهة نزأت من هذا الأمر. وهذا بكل مرحلة وهذه المرحلة راه كان فرق كبير. في المرحلة الأولى راه كان خطر شديد على الشريعة أن تبدل. وكان الناس في زمن التأسيس والتأسيس القواعد وتثبيتها مع الفتنة والوضاعين والكذابين والمنافقين والذين يكيدون للدين والطوائف التي لا حصر لها. فلا بد أن يكون لهؤلاء الفقهاء بعض الاحترازات التي ضبطوا بها بعض الأمور الدينية خوفا من الفساد. وهذا لابد منه أن المرحلة التي فيها هذه الأمواج من الاضطرابات والاختلافات وكثرة المذاهب والمقالات وظهر المذاهب ديال الرأي ونقل الحديث ونقل الحديث بأنه ساج ونقل الحديث بأنه مخالف الأصول. لا بد أن تجد من يحتاط لهذا الدين ويحترز مخافة أن يدخل أن تدخل فيه هذه الأشياء التي تفسده. فدابا القضية دابا اللي دخلت في الدين كيفاش دارت فيه مثلا القضية ديال التأويل وقضية ديال الإشارة وقضية ديال اتخاذ الكشف حجتها واتخاذ الإلهام حجتها وتلقى العلم اللازم. دابا شوف دابا الفتنة فين وصلت. شنو هذا الشيء دابا مع أنهم راه كتبوا واحترزوا وضبطوا وأصلوا ومنعوا وشددوا على وجوب عدم دخول هذا إلى الدين بجميع الوسائل بالحكم والتأزير ووضع القواعد وضبطها وتحديدها وضبط الأصول وتحديدها ووجوب التأصيل لكل فرع ووجوب التأصيل لكل أصل بالطرق العلمية وضبطوا هذه الطرق ديال التأصيل بالقياس وجعلوا الإجماع أنواعا وجعلوا للدلالة حدودا. كل شيء هذا الشدفته ومع ذلك انفلتت الأمور ودخلت هذه الأشياء لأن هذا لم يكن تنزيله صارما كان موجودا وكان ميزانا ولكن يجهل أو يترك أو يفسر أو يؤول ويؤدي ذلك إلى هذا الذي تراه من الفساد في العقائد وغيرها. ودابا الأمر راه ماشي ما قلناش حنا الإنسان ما تيكون ولي الإنسان يكون ولي الإنسان يكون مثلا أعطاه الله تعالى أمورا أعطاها له نعمة منه وفضلا ولكن هذا الباب ديال التشريع وهذا الباب ديال الأحكام الشرعية لا يمكن له أن يزيد فيها أو أن ينقص نهائيا. ما قلناش بأن هذا السيد ما عندوش كرامات ولا ما عندوش تقرب إلى الله تعالى ولا أنه لم يتزكى ولم يتطهر. يا سيدي كل ذلك لا حاجة لنا به إذا كنا ننظر في الدليل الشرعي لأن قيمة الحكم بقيمة دليله ولا عبرة بقائله ولا قيمة له نهائيا. والشخص ما يسمى بالشخصانية أو الذاتية لا تدخل في الشريعة بل من أين تدخل هذه. اللهم إذا كان قد روى وكان عدلا فهو ثقة ولكن ليس من جهة أنه هو الحجة. الحجة فيما أورده وذكره ونقله أما هو فقيمته الواحدة التي تعتبر هو أنه عدل ثقة أوصل الأمانة إلى أهله. أما غير ذلك فإنه ليس حجة في الدين ولا يعتد به ولا يعتبر. ولذلك فمرحلة التأسيس في الفقه كانت شديدة جدا وكان فيها الاحتياطات وكانت فيها بعض الأصول التي وضعت ولم يتوسع فيها ثم بدأ بعد ذلك أن يتوسع فيها لأن الفتنة ارتفعت وهكذا. على أي حال فهذه مسألة معروفة عن الفقهاء المتقدمين أنهم كانوا حذرين من زيادة في الفعل زيادة في المعتقد تبديل الأحكام. ولهذا حتى إلى تشتير شي واحد مثلا تشتيه خصك تبدل أرى يقدر يكون معتقد سوف يؤثر فيه ذلك في دينه كل شيء جميع الجهات. راح دابا المرأة ملي كتقول لها مثلا ما ديريش شي حاجة مثلا في العدة راه تسولي لها الحكم ما تقول مثلا ما ديريش فقط ما ديريش هذه ويكون عندك الفعل غير مندوب تقول إذا بغيتي ماشي تقول لها وتسكت. لأن إذا قلت لها ما ديريه هذاك دابا قلت ما ديريه أنا ما غاديش ندير وتقول عيالها تقول هذاك راه محرم راه ممنوع راه فيه معصية راه فيه ذنب يعني ما قلت لها هذاك الشيء. ولكن ما تفهمه هي من هذا وأنه محظور يعني لابد أن تبين لها الحكم تقول ها هو إذا بغيتي ولكن